إليكم هذا التحليل الإخباري الذي يدور حول في طلب زهرة البطاح، فمكث في المدينة حتى استراح وانتهت الأفراح، ثم استأذن الملك الدجداح وودع نور الصباح وركب البساط وأمر الرياح، فحملته إلى مدينة الملك البطاح، وأمام السور حط به البساط المسحور، ونظر ما هراب فإذا العجب العجاب، مدينة شماء قبابها خضراء وأبوابها خضراء وسورها أخضر، وجعل يفكر ويقدر، مدينة حمراء ومدينة زرقاء وهذه خضراء، ما معنى هذه الألوان وما دلالتها وتأثيرها في حياة الإنسان والجان؟ وجلس إلى إحدى الأشجار وغرق في هذه الأفكار. حاجة عجيبة، السور أخضر وباب المدينة أخضر والأبواب خضرة وكل أخضر فأخضر، حاجة تحير. أنا عايز تفسير، عايز تفسير. أنا عقلي راح يطير. الله، إيه ده؟ دي حية، حية لونها أخضر وعينيها زي الزمرد الأخضر، وراها تعبان معفر ومقفر عمال يخنفر، ده بيجري وراها وهي غضبانة. دي الحية جاية عليا والتعبان وراها. يا فظيع، ده تعبان مريح. هم راحوا في داهية، لكن الحية ازاي صعبت عليا بتوصلي بعينها الخضرة الزمردية؟ حسيت بنظرتها ليا، حية خضرة جميلة. هو في حيات جميلة، لكن ليه ما خفتش منها؟ الله الله، ده التعبان والحية، ايه الحكاية؟ عمالة تلف بيه حواليا وتبصلي بعينيها الخضر تاني، هي بكون بتترجاني. طيب من عينيا لازم انجيك يا حية، هقتله بالخشبة دي، تعالي عليا عشان يبقى قريب ليا والطول ايديا كمان شوية بس. مات. الله، الحية فردت جناحتها، بترفرف حواليا، بتطير. طارت الحية، يا غابت عن عينيا. حاجة عجيبة، حية خضرة وبتنظر لي كل نظرة، نظرة حب وأمان زي بصة التعبان. الله، البساط، بساط الريح. اهو جنبه. وادي قاعدة. يا سلام، دنيا طراوة والجو جميل. سلام، عايز انام، لكن ازاي انام؟ انا مولاي. مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صح النوم يا مولاي. انتي كده تنسى اصدقائك اوام. انتي انا الحية اللي توك منجيها من التعبان. انتي زهرة البطاح وابوك الملك البطاح، وانت مهراب، وتعرفي اسمي كمان. انا عرفته من التمثال، وكمان تمثال الكاهن الاكبر قال لوالدي اني لازم اتجوز ابني، ونمت وصحيت لقيت صورتك وتمثالك وعشت ويا خيالك. أنا كمان عشقت جمالك لما شفت صورتك وتمثالك. زهرة البطاح، احنا ما عرفناش بعض النهارده. أرواحنا اتقابلت من امتى؟ زهرة البطاح، ما هو راب خايف عليك من ابويا. انت هتيجي معايا؟ ايه اللي يودينا لوالدك؟ انا الوقت اهو هاخدك. تاخدني فين؟ معايا بساط الريح نركبه احنا الاثنين. يعني تخطفني؟ وهو انت هتمنعي؟ وابويا وامي؟ لا يا مهراب، ربنا بيسبب الاسباب. التعبان اللي قتلته ده مش تعبان، ده الامير قطران. الامير قطران ابن الملك البطران، ودول عفاريت كفار، لكن احنا جان. المهم ان قطران ده بيجري ورايا وراح خطبني من ابويا، فلما رفض والدي هدده وهددني وحلف على النار انه لازم يخطفني، وبدأ يعاكس والدي ويخطف كل صبية تخرج من البلد دي. وبعدين ابويا نزل اعلان لجميع الجان عشان يتجوزني الفارس اللي يقتل اطران. ولا قتلته؟ يبقى ابويا مرتبط وياك بعهد، بس لو شافك هيعرفك، ولو عرفك هيقتلك. ويقتلني ليه؟ عشان ما تاخدنيش فوق وش الارض ونتحرم من بعض. طب والعمل؟ انا جبت لك هدوم زي هدومنا، وجبت سيف عشان تقطع راس التعبان، وشوال عشان تعبيه كمان. وده كله عشان؟ عشان يبقى معاك الدليل والبرهان. لكن ده شكل تعبان مش شكل الامير اطران. ابويا هيعرفه في الحال. اتفضل. هدوم خضراء؟ ادي العباية، وادي الطيلسان، وادي المركوب، وادي اللسان. لسان؟ برضو لسه ما فهمتنيش. ما انت ما قلتيش. اللسان ده هتغطي بيه وشك وتخش لابويا وهو مش عارفه، وتقول له ادي راس عدوك، انا اطالبك بعهد، واذا اداك العهد تبقى نفذ. طيب يا زهرة البطاح، البس انت اوام على ما اخد انا السيف والشوال واجيب لك راس التعبان. يا سلام، ادي العبايه وادي الطيلسان والمركوب كمان، وادي اللسان. الوقت كل حاجه تمام، وانا جبت لك راس التعبان. هاتي. انا هسيبك دلوقت عشان تدخل البلد لوحدك وتسال على قصر الملك، الف مين هيدلك، وتقرا عليه السلام وتقول له الكلام. تمام تمام. طب يلا اوام. توكلت على الحي الذي لا ينام. مولاي الملك البطاح. فيه ايه يا تمساح؟ في واحد بيلتمس الاذن بالدخول، وعمال بيقول انه قتل الامير اطران. قتل اطران؟ هو بيقول وبيلتمس الدخول. خليه يدخل على طول. امرك يا ملك الجان. اما لو كان صحيح قتل اطران، ده يبقى يوم عيد يا ملك الجان. اتفضل اتقدم. السلام والامان. تعال هنا. انا بقول السلام والامان. عليك السلام والامان. انت صحيح قتلت اطران؟ قتلته يا ملك الجان. كلام ولا معاك دليل وبرهان؟ معايا الدليل والبرهان. اظهر دليلك وقدم نفسك. يا مولاي ربنا يطول عمرك. اتفضل. ادي راس عدوك. التعبان دي فعلا راس الامير اطران. مبروك يا ملك الجان. مبروك يا مولاي. ده شيء عظيم، ده يوم كريم. انت ريحتني من الهم اللي كان ورايا، انت انقذت بنتي وانقذت الصبايا. انا يا مولاي جاي لك علشان اقدم لك راس عدوك واطلبك بعهدك. ايه اللي في نفسك؟ توفي بعهدك وتجوزني بنتك. فعلا ده عهدي وحقك عندي. انا جوزتك بنتي. اخلع اللسام وانتسب يا فارس الجان. وادي اللسام. انتسب يا الله. ايه هو انت؟ انا ايه؟ اقبضوا عليه. هي دي جزاك الله. تعالى. اوعى تموت تموت. الاميره نور الصباح. ما حدش يقبض عليه. نور الصباح، انت بتعمل كده ليه؟ اللي خلصنا من عدونا، اللي شال الكابوس عننا. ده الانس اللي صورته في التمثال، اقبضوا عليه في الحال. تعال هنا. اوعى كده، امسكوا ايديه. اوعوا سيبوه. ما تخافيش يا نور الصباح. ما هو رعب، ما هو رعب. سلموه للسجان وهاتوا اذن الموت من كاهن الكهان. انت بتخون عهدك، انت بتخلف وعدك، هتندم يا ملك الجان، هتندم يا ملك الجان. وتكاثروا على ما هرب وألقوه في سجن العذاب وأغلقوا عليه الباب ونظر ما هرب فإذا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 38 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ألف ليلة وليلة، كل ليلة ليلة، ألف ليلة وليلة. ألف ليلة.